والإخوان ثانيا حول النجاة من الفتن، حول النجاة من الفتن. للفتن غوائل كثيرة، وعواقب خطيرة إلا من ثبته الله. ودين الإسلام شامل كامل، فلما للفتن من أضرار بالغة أكثر الرسول عليه الصلاة والسلام من بيان الفتن والتحذير من الفتن وذكر الفتن قبل وقوعها والاستعداد لها قبل الدخول فيها. إيش معك يا ولد؟ إيش تريد يا ولد؟ ها؟ فلو صالح ميتة؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن الفتن كثيرا وأوضعها للصحابة حتى سلموا ونجوا من كثير منها رضي الله عنهم، بل سلموا ونجوا منها. وما حصل لبعضهم من شيء فلم يكن ذلك من باب الانحراف، لا. الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف على أطم من أطم المدينة، فقال مخاطبا الصحابة: هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. تعرفون المكان الذي تنزل فيه الأمطار كيف تتابع القطرات قطرة بعد قطرة بعد قطرة حتى ينزل السيل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يبين للصحابة أن فتنا ستأتيهم بعد موته، وأنها كثيرة وليست بالقليلة، وهم في عصر العافية. الصحابة رضي الله عنهم والسلف عموما عصرهم هو عصر العافية من الأمراض ومن الفتن، لمعرفتهم بها وتمسكهم بدينهم. ومع هذا يقول الرسول: إني لأرى الفتن خلال بيوتكم، أي حولها وبجانبها، كمواقع القطر. الحديث متفق عليه عن أسامة. إذا كانت الفتن بهذه الكثرة في عصر العافية، وكذلك أيضا بهذه الكثرة في حق من هو عارف بها وعالم، فكيف بمن يعيش في عصر التحولات والتغيرات عن منهاج النبوة وعصر الهزيمة والضعف في الإيمان وعصر الموالاة لأعداء الإسلام والإقبال على الدنيا إلى غير ذلك. الفتن لا شك أنها ستكون أكثر وأكثر، ولما كانت الفتن كثيرة في العصور المتأخرة يعني من بعد عصر السلف، فإنهم بعد عصر السلف ظهرت فتن كثيرة وبعضها استمرت وتمكنت واتسعت إلى يومها هذا، وهي تزداد فتكا بالمسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين ماذا تعمل الفتن ببعض المسلمين، ببعض المسلمين، يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. يعني انظر الفتن إلى أن تصل بالمفتون، وكم تعمل فيه وكم تدمر وتمحق وتفسد عليه. قال عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رأس مال المسلمين الإسلام والإيمان، فإذا صار رأس مالهم يعرض للفتن، يعرض للفتن، فمتى تقوم قائمة دينهم؟ ومتى يشمون عز الثبات على منهاج النبوة؟ ومتى يجدون السعادة الحقيقية؟ ومتى يشعرون أنهم عبيد لله ينتصرون له ويثبتون على دينه ويغضبون من أجله ويبذلون المال في سبيل دينه ودينه؟ متى؟ إذا كان المسلم معرضا نفسه للفتن، كلما جاءت فتنة نسفته، فرقته، أخذت به على وجهه إلى أن يصير على كذا وكذا من الشر. فالفتن كثيرة في عصرنا، جدا جدا، والفتن هذه توجه سهامها إلى الذي معه شيء من الدين أو عنده تمسك بالدين، أو عنده تمسك بالدين. الذي معه شيء من الدين، الفتن وأهلها يريدون القضاء عليه ينتهي ويذهب عنه الإسلام، والذي هو متمسك بالدين هو الذي تنصب له الشباك، والذي توجه إليه الطعون والسهام والضربات، بعد الضربات تذهب أمة وتأتي غيرها، تذهب دول وتأتي دول، وتذهب أحزاب وتأتي أحزاب، لغرض أن هذا الذي يتمسك بدينه ينهار، ينهار أمام الفتن، أمام الفتن. فنحن في هذا العصر مبتلون بكثرة الفتن ودعاتها وحملتها وأهلها من داخل المسلمين أنفسهم، ومن خارج المسلمين من قبل الأعداء. فكيف الخلاص؟ وبماذا المخرج؟ وبماذا المخرج من الفتن هذه المتلاطمة، والتي كما سمعت التي هي سهام قاتلة لغرض تحطيم من يسعى إلى التمسك بالدين. إن لم نحسب حساب رد الفتن ودفع الفتن والنجاة من الفتن والسلامة من الفتن، فلا شك أننا من جملة وقودها، من جملة وقود الفتن، كما تشاهدون، كما تشاهدون في الواقع أن هنالك من يعرض نفسه للفتن فيكون ضحية أو من ضحايا الفتن. هذا أمر واقع محسوس ملموس مشاهد مرئي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة، الفتن كما سمعتم كثيرة تحدق بالمسلم، وقد أوضح الرسول أن المسلمين في مواجهة الفتن على قسمين. قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا الذي واجه الفتن بما أمره الله وبما أراده الله، واجهها بكل ما يقدر مما دعاه الله إلى أن يواجه به الفتن. والصنف الثاني الذي ضعف في مواجهته، قال عليه الصلاة والسلام: والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا الصنف الثاني من المسلمين، ضعف في مقاومة الفتن ودفعها وردها، فصار كما ترى وكما تسمع في الحديث. انظروا من يقبل الفتن، قال: أيما قلب أشربها. عندما تشرب الماء، انظر كيف يتغذى به البدن، عندما نشرب الماء يتغذى به البدن، وهكذا الفتن إذا قبلت غذت القلب والعقل والنفس، لكن بماذا؟ بالسموم، بالسموم، بالأمراض، بالآفات، حتى يصعب على المسلم أن يتخلى عن الفتن بعد ذلك إلا بقوة من الله ونصر من الله العلي الحكيم. الرسول عليه الصلاة والسلام قد بين لنا الخلاص من الفتن والنجاة والسلام من الفتن، منها كثرة الدعاء والإلحاح والتضرع بين يدي الله، خصوصا في أوقات الإجابة، خصوصا في الثلث الأخير من الليل، أننا نكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا الدعاء كان الرسول يكثر منه وهو المثبت المعصوم، ويكثر من هذا الدعاء لأنه يعلم حال من لم يثبت، حال من لم يثبت، فمن زلت قدمه به عن الحق كمثل من زلت قدمه به من رأس جبل، من رأس جبل، فإذا به يتقلب فإن لم يموت فالكسور، وإن لم تقع الكسور فالجروح، وأيضا الخوف الذي يحصل حينما تقلب وحينما سقط. فالفتن من اقترب منها لا يكاد ينجو إلا بنصر الله له. هذا الدعاء العظيم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال الحسن البصري: ما أمن النفاق إلا منافق، ما أمن النفاق إلا منافق. إذا كنت لا تأمن، إذا كنت تأمن على قلبك، ما تخاف من التقلب، من أن تدخل فيه الأمراض المعدية، هذه طريقة المنافقين. أما المؤمن فخائف على نفسه، لأنه يشاهد ماذا تعمله الفتن، بمن عرض نفسه إليها وبمن استسلم لها. فيظل المؤمن دائما وأبدا في كثرة التضرع إلى الله رب العالمين بهذا الدعاء وبأمثاله من الأدعية، كما جاء عن زيد بن ثابت عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يعلمهم التعوذ. إن علم الله أنك تكره الفتن، تكره الفتن، تكره المعصية، تكره المخالفة لشرع الله، تكره الظلم، البغي، التعدي، تكره الابتداع في دين الله، تكره الخصومات والنزاعات، تكره الدخول في الحيل والمكر والخداع والغش. إن علم الله أنك تكره الفتن فإنه لك خير الناصر سبحانه وتعالى، فسينصرك ولن يضيعك. ومتى كان الشخص ما عنده صدق في اللجوء إلى الله وإخلاص في التضرع بين يدي الله وخشية من الفتن أن تنسفه نسفا، أن تنسفه نسفا، إذا كان ما عنده هذا فقد يدعو الشخص، لكن من طرف اللسان، من طرف اللسان بدون إقبال قلبي، إقبال على الله بقلبه. فالدعاء والتضرع إلى الله بكثرة هذا مطلوب، مطلوب منا. لا تأمن مكر الله، لا تأمن مكر الله. كم من حافظ للقرآن ضيع القرآن وضيع ما يدعو إليه القرآن، جاءته فتنة أو فتن وعملت به ما عملت. لا تأمن مكر الله أنك اليوم في طلب العلم، في كذا، في دروس، لا تأمن. الحياة محل ابتلاء وامتحان، الحياة فيها التقلبات، فيها الابتلاءات والامتحانات، لا تأمن مكر الله. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الدعاء هذا كما تعلمون عظمته، كما جاء من حديث ابن عباس عند أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الشدة عند الفتنة، عند أن تأتي الفتنة من أنواع الفتن. هنا إن لم يتداركك الله برحمته ماذا أنت صانع، ماذا أنت صانع وأنت مخلوق ضعيف عاجز؟ من تواجه، كم تواجه إذا لم يعطك الله القوة والنصر من عنده سبحانه وتعالى؟ فإن تعرفت على الله في الرخاء، يعني في وقت السرور والأمان والهدوء، تعرفت عليه بذكره وحسن عبادته وشكره وكثرة الدعاء والتضرع بين يديه، هذا من أسباب نجاتك عند الفتن. عندما تعرف على الله في الرخاء لكن إذا كنا في أوقات الرخاء يعني في غفلة في غفلة أنا في أمان إيش الذي سيقع إيش الذي سيحصل؟ لا يا عبد الله لا لا يبتلى الأنبياء والرسل يبتلون بابتلاءات عظيمة. يقول الله مخاطبا النبي: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. رسول الله من كثرة الفتن ومن كثرة المحاولة إلى ضعفه وإلى إسلامه ليأخذ من باطل المبطلين ومن شر وفساد المفسدين كاد أن يفتن رسول الله لولا أن ثبته الله. رسول الله ماذا أنت وماذا نحن بجانب أنبياء ورسل بجانب أنبياء ورسل. وأيضا يقول الله في كتابه الكريم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. الله يحذر نبيه من أن يفتنه اليهود أن يفتنه اليهود. اليوم الفتن متدفقة على المسلمين من كل حدب وصوب كثرت، وإذا كثرت يضعف الشخص إلا من رحمه الله ويقول: كم أقاوم كم استمر من أواجه؟ إن واجهت هنا جاءتني من هنا جاءوني من هنا. بعضهم ما يسعى في نظره إلا أن يستسلم للفتن. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذا الأمر الأول من أسباب النجاة والسلامة من الفتن كثرة الدعاء والتضرع بين يدي الله. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وليكن عندك يذهب المال وليكن عندك يذهب البدن ويبقى دينك ويبقى دينك. إن علم الله أنك غيور على دينك وأنك لا ترضى به بديلا ولا تقدم به مساومة فهناك يرجى لك النصر. وانظروا إلى توجيه وبيان سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. جاء من حديث محمود بن لبيد عند أحمد وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان يكرههما ابن آدم يكره الموت والموت خير له من الفتنة، ويكره الفقر أو قلة المال وقلة المال أخف للحساب. الرسول يبين لك أن الموت أهون من الفتنة في الدين، أن الموت يموت الشخص يموت ولا يفتن في دينه. هذا يعني ما ينبغي أن يعلم. هنالك من المسلمين من إذا جاءت الفتنة أول ما يقدم دينه ليبقى المال وليسلم البدن. هذا من أخسر الخاسرين من أخسر الخاسرين. قال الله: من الناس من يعبد الله أكمل على حرف، فإن أصابته فتنة إيش انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. هذا صنف من المسلمين يقدم دينه أول صفقة يرضى بتقديمها وبالتخلي عن الدين. قال السلف رحمهم الله: إذا فتنت فادفعها بالمال، إن لم يكف المال فادفعها بالبدن، ولا تقدم دينك لأن دينك رأس مالك، تقدم دينك، تقدم ثباتك، تقدم استقامتك على منهاج النبوة بالتقلب والتخبط والذهاب في حدائق الفتن. كذلك أيضا جاء من حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وإذا أردت بعبادك فتنة فأقبضني إليك غير مفتون. رسولك يخاف لو جاءت فتنة فيدعو الله أن يقبضه إليه لا أن يبقيه، فهو معصوم، وهو معصوم. فلنضع هذا الأمر في الحسبان، نضع هذا الأمر في الحسبان. إذا دعينا إلى الاستكان خصوصا في الدين ماذا سيكون موقفنا؟ يقول ما عليش مشي، الدين هو دين، الدين مشي الحال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تجنب الفتن، تدعو الله أن يجنبك الفتن، وكن مقتنع أنك تجنبها أنت. الفتن ستأتيك، ستأتيك إلى بيتك، إلى منزلك، إلى مسجدك، إلى كذا، إلى كذا، ستناهضك وتتابعنا الفتن. الشيخ الموقفون قد جاءت الفتنة، أستجيب لها؟ أدخل في حبائلها؟ تأخذ العصبية؟ تأخذ الحمية الجاهلية؟ تأخذ العواطف؟ يأخذني شيء من المال؟ انتبه يا عبد الله، قال الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. تقول الفتن اجتنبوها، من أراد أن يسلم من الفتن فليجتنبها، ولو عرضت عليه، ولو جاءت بين يديه، ولو حصل عنده شيء من خسارة مال أو جاه، هذا يهون ولا يقبل الفتنة. ولهذا جاء من حديث المقداد بن الأسود عند أبي داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن السعيد إيش؟ إن السعيد إيش؟ إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ثلاث سعادات الرسول يؤكد السعادة ثلاث مرات في حق من يجتنبها، يدعى إليها، تعرض عليه، يتابه إليه وهو يجتنبها. لا أريد، لا أقبل، لا أطيق، ليس هذا من صالحي ولا من صالح ديني، ابتعد عنها. أما إذا كان الشخص كما سمعت ما هو بجاد ولا بحريص على الابتعاد عن الفتنة، تأتيك فتنة وانت في صلاتك، ممكن وانت في الصلاة، ممكن تعمل مصيبة وانت في صلاتك، إذا لم تجنب الفتنة تأتيك فتنة وانت تقرأ القرآن، مصحف في يدك، فلان تكلم معك بكلمة، إن لم تجنب الفتنة ممكن تتقاتل معه، ممكن تقاتل معه في لحظة واحدة. شيطان شغال ينزغ بين الناس، ينزغ بين الناس ويحولهم إلى أعداء في لحظة، في لحظة. وقد صار الأخ مع أخيه عدو يريد الفتك به. الفتن ما تؤمن، ما تؤمن الفتن في أي مكان كنت. احسب حساب تجنب الفتن في قريتك، في مدينتك، في تجارة، في زراعة، في إدارة، في دعوة، في إلى آخره. الفتن تعتري وتأتي وتذهب وتتزين وتتجمل وتأتي بصور متنوعة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الأمر الثاني، تجنب الفتن اقتناعا، اقتناعا. إن دعا تجنبها إلى أن تهرب من بلادك، هرب، إلى أن تترك عملا، تركت، إلى أن تترك قضية، تركت، إلى أن تبقى في بيتك، بقيت، تبقى في مسجدك، بقيت. المهم تتجنب الفتن، تسد أبوابها المفتوحة إليك، لا تساعد على أن تمد برجلك إلى الفتنة حينما تأتي. الأمر الثالث من أسباب النجاة من الفتن، وهو أمر مهم جدا، الصبر على الفتن حين حصولها، لأن هنالك فتنا لا بد أن نصاب بها، لا بد أن نصاب بفتن، هذا لا بد منه، ما استنجو من كل فتنة، لكن من صبر عند نزول الفتنة عليه وعند حصولها وحلولها في ساحته، فإذا صبر فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، قال: ولمن ابتلي أي بها فصبر فواه، فدعا إلى الصبر عند نزول الفتنة. يقول ابن القيم رحمه الله: ليس هنالك دواء للفتنة إذا حصلت أعظم من الصبر، تصبر وتتحمل، إن كان فقرا فتصبر، إن كان سجنا فتصبر، إن كان ضربا فتصبر، ولا تستعمل أمورا تخرجك إلى أن تدخل على نفسك فتنا جديدة، أن تدخل على نفسك فتنا جديدة، فيصبر الشخص. الصبر الذي بسببه يخرج من الفتنة وينجو منها. وكثير من الناس لا تجد عندهم الصبر عند نزول الفتنة، إذا حصلت فتنة ما يحصل الصبر، بل يريد يفعل ما يريده الشيطان وما يحيك إليه ويدفع إليه من قبل بعض الناس، وما تتوب إليه نفسه إما من انتقام أو إلى آخره. ومن هنا يتفاقم الشر على المسلم، يتفاقم الشر على المسلم. كم تسمعون في البلاد من قتل وقتال، فلان قتل، فلان كذا، فلان كذا، كله بسبب عدم الصبر. يجري بين فلان وفلان خلاف أو نزاع أو أمر من الأمور، فيقول الشخص: هذا يتحدى وهذا يتعصب وهذا يعني يأتي بمن معه، وهذا يستعين بدولة، وهذا يستعين بمسؤول، وهذا وهذا وهذا، وهاجت الفتن وعظمت وحصدت من حصدت، كما سمع من أخيار ومن أشرار ومن دعاة ومن لفتهم الفتن. الذي ما يتنبه لنفسه الفتن ستأخذه وتجره. قال الرسول: ولمن ابتلي فصبر، صبر، قال فواه، أي فعجبا لأمره، كيف صبر، كيف صبر عند أن نزلت الفتنة وتحمل. بعض الناس تأخذ العصبية، تأخذ العصبية أنه لابد يقع كذا، لابد يكون كذا، ولا ينظر إلى العواقب، إلى العواقب وإلى ما هو أنفع له وأبعد له عن الفتن، لا يريد إلا كذا. فيا عبد الله، ليكن عندك أمر الصبر على الفتنة أنفع لك من أمر الجزع والهلع ومن أمر الدخول في التعجل والتسرع والجنون الذي يصاب به بعضهم. إذا جاءت الفتنة وقع مجنون ما يكاد يبقى معه عقل. بعضهم تراه إذا حصل بين ولده وولد آخر شوية سب أو مضاربة أو كذا يأتي مستعد لقاتل كأنه مجنون، ما كأنه فلان المعروف بالعقل والرزانة، وأن القضية ما تحتاج إلى هذا السير، تحتاج إلى تفاهم ونظر إلى الخطأ وتأديب للمخطئ إلى آخر ما ينبغي أن يكون. فانتبه يا عبد الله، انتبه، انتبه، كما قلت لك الفتن توجه سهامها إلينا، نسأل الله اللطف والثبات. الصبر كما سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام رمي أهله بالزنا، رميت عائشة بالزنا رضي الله عنها وهي البريئة الطاهرة المطهرة، كثر الكلام في الصحابة والخوض في القضية هذا، وما بين مكذب وما بين مصدق وما بين مشكك، وهذا الرسول قال: من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهله؟ قال الأنصار الأوس: إن كان منا يا رسول الله فأمرنا، إن كان منا فإنا نعذر، يعني سنقضي عليه، أمرنا خلاص، وإن كان بإخواننا الخزرج فأمرنا ونحن نكذب. فقال سعد بن عبادة رئيس الخزرج: والله لا تفعل، والله لا أفعلن. فجرى الأخذ والرد والنداء والخصام بين الصحابة حتى كادوا أن يقتتلوا في المسجد، كادوا أن يقتتلوا في المسجد. فلما رأى الرسول أن صحابته لو استمر طالب بحقه هذا سيؤدي إلى فتنة عظيمة، الرسول ترك سلامة وبعدا عن الفتن التي تحصد والتي تحطم كما سمعت. وبرأ الله عائشة من السماء والحمد لله رب العالمين. فكما سمعت إذا لم يجد صبر وتأني وتحري ونظر إلى عواقب الأمور ونتائجها، يأتي واحد يقول: لا أنا قد حصل، وليش قال، وليش فعلني، وليش صرف كذا، وليش كذا، يعني خلاص يمر عنده أفح بدون حساب. فكما سمعتم حفظكم الله، المطلوب الحذر لما تأتي الفتنة أنت في غفلة ما أنت منتبه لها ولا مستعد ولا تعرف كيف ستأتيك ومن ستأتيك. بعض الفتن تأتيك فجأة تهجم عليك هجوما، إذا لم تستشير وتتأنى وتعطي لنفسك فرصة ممكن في لحظة، في لحظة ممكن واحد يقع فيما لا تحمد عقبة وفيما لا ينجو به لا في دنيا ولا في أخرى، نسأل الله الثبات. إذن هذا الأمر كما سمعت الصبر عند حلول الفتن وعند ابتلائنا بها، وهذا أمر شاق على النفس، شاق، النفس لا تقبله إلا بالتجرع، لا تقبله بسهولة. إن أنت جرعتها هذا الصبر ممكن تنجو، وإن أنت استلمت لها قليلا ممكن تهلك، ممكن تهلك. الشيطان يدعيلي فلان، ها فلان قال لك، فلان فعل بك، وانت ما تفعل كذا، وانت تصبر على كذا، وانت وانت. فكما سمعت من اراد ان يشم رائحة السلامة والنجاة فليتجرع شيئا من مرارة الصبر، فليتجرع شيئا من مرارة الصبر من أجل أن ينجو بإذن الله رب العالمين. أمر آخر، الفتن تقصر على الشخص الفارغ العاطل الباطل الفاشل الذي يعيش في الحياة يركض ويخوض لا يدري فيما يعيش ولا يدري فيما يخوض، تتخطط الأهواء والفتن وتذهب به الفتن يمنة ويسرى. فهذا الذي وكما سمعت ذلك الصورة الفتن تأخذه وتبطح به بطحا، لكن العلاج والدواء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال، أي الصالحة الصالحة. وفي هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العبادة في الحرج كهجرة إليه، العبادة في الحرج كهجرة إليه. فلما تقبل على عبادة الله فلان ذا مقبل على فتنة، يريد له مثل ما يقول الآن شرائع، فلان يريد له كذا، فلان فلان، وأن تقبل على دينك على دنياك النافعة، تجارة زراعة إدارة، على دنياك التي تنفعك وعلى دينك الذي به تنجو وتبتعد. فهنا بحمد الله من شغل نفسه بالخير نجا من الشر، ومن لم يشغل نفسه بالخير شغلته نفسه بالشر، ومن لم يكن مع الحق أخذته نفسه شيطانه حتى يكون مع الباطل. ومن لم يصبر في سبيل نصرة الحق صبر في سبيل نصرة الباطل. هذه أمور كما سمعت لا بد للشخص أن يأخذ بمأخذ ما أوجب الله عليه. تقبل على العلم الشرعي، اقبل على التعليم والتعلم، اقبل على عبادتك من صلاة وصيام وحج وعمرة وصلة أرحام ودعوة إلى الله ونصح وأمر بمعروف ونهي عن منكر على بصيرة وبحكمة، وإن شاء الله تكون قد سددت أبوابا كثيرة من أبواب الفتن. لعلي قد أطلت عليكم، صح؟ صح ولا لا؟ أظن أني قد أطلت عليكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أيها الإخوة، إن لم نأخذ بالعبر ما نرى وما نشاهد ما تفعله الفتن، فسنكون من جملة وقودها. نسأل الله الثبات على دينه والسداد منه سبحانه والتوفيق من عنده، إنه على كل شيء قدير. أخيرا أيها الإخوة، سمعتم أمر الفتن وعظيم خطرها. علينا جميعا، ما منا أحد معصوم حتى يرجى له النجاة منها. كلنا معرضون لأنواع من الفتن، ولكن علينا أن نقتدي بالأنبياء والرسل والسلف في مواجهة الفتن بالصبر والتحمل وانتظار الفرج من الله. انظروا إلى هذه الكلمة العظيمة التي قيلت للإمام أحمد بن حنبل لما امتحن في القرآن وأبى أن يقول القرآن مخلوق، فسجن وضرب واشتد ضربه وطال سجنه، فجاءه رجل يزوره فقال له: يا أبا عبد الله، إن قتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت حميدا. قال الإمام أحمد: لقد زادت هذه الكلمة تثبيتا لقلبي. فالشخص الكلمة الواحدة من الحق ومن أهلها تنفعه عند الفتن، النصيحة تنفعه، التوجيه ينفعه، إن كان ممن يقبل، إن كان ممن يعرف أهمية النص وقبول النص. كذلك أيضا معرفة أن الفتن في البدن سهل، الفتن في المال أهون بكثير من الفتن في الدين ومن الفتن في البدن. ها هو شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كثر سجنه، كان يخرج يبقى مدة في الساعة وبعدها يردونه إلى السجن، بسبب أنه يقول الحق وما يجامل ولا يداهن. فماذا قال هذا العملاق وهذا الرجل البطل؟ قال المأسور من أسره هواه، والمحبوس من حبس قلبه عن ربه. يعني قل لا تظن أن المحبوس حقيقة أو المحبوس الحبس الخطير هو أنا حبسوا بدني لكن ما حبسوا قلبي. قلبي متصل بربي. إذا الأمر يهون، كم من نبل يحبس وكم من نبل يموت في السجون، في باطل، في شر. هذا حبس من أجل حق، فحبسه شرف له ورفع له عند الله لما عليه من صبر ولما عليه من بذل النصح للناس والدفاع والغيرة عن الدين. فكما سمعت الشخص يأخذ يعني من كلام السلف ومن مواقف الأنبياء وسيرهم وما عرفوا به من الثبات والصبر والصدق والإخلاص في دين الله رب العالمين لعلنا ننجو عند الفتن. وعلى كل يعني تسمعون اختبارات على حسب ما نسمع. مثلا الذي موظف في يعني الجهة العسكرية الذين يتوظفون في العمل العسكري بعضهم معه لحية قال احلق لحية خلاص انت الان بالعمل العسكري هابد من حق لحية. فبعض الناس يرفض يقول كيف احلق لحيتي الرسول امرني بها انتم ليس لكم سبيل على لحيتي امروني باوامر يعني تتعلق بامر وظيفة وامر عمل وان ادي عملا لا اخون ولا اغش. اما تطالبوني بشيء يخالف شرع الله لا يجوز لكم شرعا ولا يجوز لي ان اوافقكم. ف يعني هذا الصنف يسلكون معهم مسالك لغرض معرفة القوي من الضعيف ومعرفة الثابت من المتضعضع. قالوا زنزانة او قالوا احلقوا له بالقوة او الى اخره. فبعض الناس يثبت ولو زنزن ولو جل اسبوعا ولا اكثر بالسجن يصبر ويتحمل. اذا وجدوه صابرا ما عنده يتنازل قالوا خلاص خلوا يخرج له. اذا معنى هذا ثابت ما هو مجرد لحية. لان يقول بعض الناس مجرد لحية فقط يعني لحية في وقت الامان والرخاء اذا اشتدت الامر شوية قال ايش اسوي ايش اعمل قد امروني وهكذا. فكما سمعت يعني الشخص يعني القضية ما هي لحية فقط القضية توصل اللحية في عصرنا تمثل الدين. اللحية الان في عصرنا تمثل عند الاعداء التمسك بالدين يعني من معه لحية عند الاعداء فهو متمسك بالدين هذا معنى قوي في الدين هذا يريد الحق هذا يعني ما يلعب ولا يقبل الباطل ولا يتضعضع للباطل. هذا في مفهوم الأعداء أن اللحية هذه تمثل هذا وتدل على هذا هكذا يفهمون. وهكذا أيضا الذين هم يتلقون على الأعداء هكذا يفهمون فيرون أن الشخص إذا استجاب لهم وحلق لحيته كأنه قد ضيع الإسلام فصار استباهت على يعني أمور كما سمع هي واجبة من جهة الشرع يعني كاللحية أو كغيرها من محافظة على الصلاة أو إلى آخره مما أوجبه الله على المسلم. هذا من الأمور المهمة جدا أن المسلم يثبت ويستعين بالله والله خير الناصرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله.